بقاع الدنيا، وهذه الحلقة المثيرة عن المناعة وجهاز المناعة. اعرف نفسك. النهاردة ان شاء الله بنتكلم على جهاز المناعة ومكوناته، وبنقولك اعرف نفسك. عايزين نشوف احدث ما وصل اليه العلم، وعاوزين نشوف ماذا وصلنا اليه. يعني عايز اوريكم احدث ما وصل اليه العلم في موضوع المناعة الطبيعية، وعايز اوريكم الدكتور جودة اضاف ايه للمناعة الطبيعية. الاول طبعا وقبل كل شيء لازم نعرف ما هو جهاز المناعة الطبيعية. يعني عايز كده ربنا يفتح علينا ويشرح صدورنا. ها الكلام ده كنا ندرسه في كلية الطب، لكن انا عاوز اقوله للناس كلها بصورة بسيطة. ايه هو جهاز المناعة؟ يعني جهاز مناعة؟ هل يا ترى جهاز المناعة في الدموع؟ هل يا ترى جهاز المناعة في الغشاء المخاطي؟ ها هل يا ترى جهاز المناعة في العرق؟ هل يا ترى الجهاز المناعي في الافرازات المعدة والامعاء؟ هل يا ترى الجهاز المناعي في الاجسام المضادة التي تفرز داخل الجسم في خطوط دفاع؟ يعني خطوط دفاع يعني في خط اول، خط تاني، خط تالت وهكذا. الخط الاول للدفاع دموع ومخاط وافرازات وحموضه وكذا، دي اسم الخط الاول. الخط التاني لو الميكروب او الفيروس او الاجسام المناعيه عدت الغشاء المخاطي دخلت الجسم، يبقى لازم الدم يتصرف معاه، ده الخط التاني للمناعه. عندي بقى الجولف سيلز، عندي الخلايا الاكوله كرات الدم البيضاء خلاص، وعندي الخلايا اللي بتتعرف على الميكروب، وعندي وعندي. لو ما عرفتش تبلعه تفصل له صواريخ اللي هي الانتي بوديز وتدمره، ده الخط الثالث للدفاع. يبقى انا عندي اللي بيقولوا عليها الناتشورال باريرز، الخطوط الطبيعيه للدفاع، الجلد، الدموع، الغشاء المخاطي، ها كل دي خطوط الدفاع الاولى. عدى مش هيعدي، لو دخل جوه الجسم هيلاقي العصارات الهضمه، العصاره المعديه تقتل 90% ميكروبات، والعصاره المعويه تقتل 10% اللي باقي. لو عدى من دول ودخل الغشاء المخاطي ودخل داخل الجسم هيلاقي الخط التالت. الخط التالت عندي مناعه بقى نوعين، سيلر اميونيتي وحاجه اسمها هيومرال اميونيتي. سيلر اميونيتي اللي هي الخلايا ناتشرال كيلر سيلز، والخلايا كرات الدم البيضاء العملاقه التي تاكل الميكروبات، ما عرفتش تاكلها او كلتها والميكروب زي فيروس الايدز كده بيخش يتكاثر جوه الخلايا ويكسر الخلايا، تيجي خلايا تتعرف على الخلايا المصابه وتاكل. خلايا ما عرفناش ناكلها بتفصل لها صواريخ اجسام مضاده ولايزوزومز تروح مفرقعاها مكسراها. شوف اللي انا بقولك عليه ربنا بيعمل ايه. تعالوا كده نتفرج على جهاز المناعه الايميون سيستم. شوف سبحان الله العظيم، اول حاجه اللي هو ستونسلز وادينويدز، اللحميه اللي في المناخير، اللي كل ما الواحد تلتهب اللحميه شيل تتكون تاني، نعمل عمليه لحميه تاني شيل تتكون تاني، نعمل شيل زي واحده بتعمل تسليك اوتار تتسد تاني في في في, في الرسم، نعمل تسليك اوتار تتسد تاني، نعمل في ناس عملوا اللحميه 5 مرات وتسليك اوتار 5 مرات، كان علاجها ايه؟ ان احنا نظبط مناعه المناخير، نظبط مناعه ده. بتظبط مناعه ده ازاي يا دكتور؟ بتدلكها بزيت وتلفها بصو، واقسم بالله بترجع الايد زي الحلاوه ما فيهاش حاجه. ليه لما يكون عندي وسيله بسيطه ليه اقطع واسلك وارجع تاني اقطع واسلك وارجع اقطع واسلك وناس ما بتتوبش؟ نرجع لجهاز المناعه نلاقي الثايموس جلاند. ثايموس جلاند اهي عند الرقبه، شايف شايف السم اهي، ثايموس جلاند قدامنا هنا كده. طبعا احنا قدامنا ده اللي احنا شايفينه، هتلاقي قدامنا ايه اللي قدام ده؟ ايه؟ ثايرويد، بس تحت الثايرويد وينزل شويه في الميديا سلاينم هتلاقي ثايموس جلاند. بتبقى موجوده قوي كبيره في الاطفال، لما الانسان بيكبر بتقل شويه ولكنها تفضل موجوده. وثايموس اولها تي فبتدي ماتوريشن اوف تي سيلز، يعني كان البون مارو او نخاع العظم بيدي خلايا كتير جدا عايزه ماتوريشن، عايزه قوه، تروح تاخد القوه بتاعتها في الثايموس جلاند. نرجع بعد كده للطحال. الطحال كاكبر غده لمفاويه، رغم ان هو بيكسر كرات الدم العجوزه وبيخلص الجسم منه منه منه منه، ومع ذلك هو اكبر غده لمفاويه في الجسم. لما بيتضخم الطحال بقى وبياكل الخلايا ويكبر قد كده وينزل بقى في البطن كده، فطبعا طول ما هو بياكل في الخلايا ما بنلاقيش بد من هنا نشيله، لكن لو نقدر نعالجه نعالجه. ممكن الطحال بعد ما اتجنن يعقل؟ طبعا. الليمف نودز، الليمف نودز دي يا جماعه هو عاملها لك بالاخضر في الرقبه تحت الابط بين الرجلين، نقط الخضره دي اسمها الليمف نودز. الليمف نودز دي مراكز علشان خاطر تاكل الميكروبات. لو انا عندي صباعي او ايدي فيها خراج او دم او جرح تلاقي الليمف نودز اللي تحت باطي مورمه. لو انا بلعب كوره ورجلي اتعورت او عندي خراج في رجلي هتلاقي بين الرجلين كلاكيع كده. ها الليمف نودز دي طبعا خطوط الدفاع، في طبعا ابدومينال ليمف نودز، في اكزيلاري ليمف نودز تحت الباط، في اللي هي اللي بنقول عليها اللي موجوده ما بين الرجلين اللي هي ليمف نودز ثانيه. في نيفس طبعا في كتير، بس اللي انا عايز اقولك عليه ده مكونات جهاز المناعه. ليمف نودز، ابندكس، حتى الابندكس زمان كانوا بيقولوا ان الزائده الدوديه دي حاجه ملهاش لازمه في الانسان، طلع ان هي مصنع للاجسام المضاده وله دور كبير جدا ما كناش عارفينه زمان. لكن ربنا ما بيخلقش حاجه غلط. كان زمان بيعلمونا في كليه الطب ايه؟ لما تفتح البطن لاي سبب شيل الزايده. ليه زايده؟ اصلها زايده، ربنا خلقها غلط. طلع اليومين دول ما اقدرش نشيل زايده، الطب بيتغير، علم بيتغير. فطلعت ان الابندكس عباره عن جزء من جهاز المناعه. بون مارو، البون مارو اللي هو ايه؟ نخاع العظام، الشافت اوف ذا بون. البون او العظمه لها راس ولها شافت ساق. الجزء الاعلى منها مصنع كرات الدم ومصنع كرات الدم البيضاء والحمراء والصفايا. مصنع بتاعنا، مصنع كرات الدم ومصنع الاجسام المضاده، مصنع كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح فين؟ في نخاع العظم، في العظم. هل تصدق العظم ده؟ يبقى العظم ده مش ربنا عامله عشان يدي بس الاكسس او يدي البونز والقوه اللي بتبني عليها العضلات والارتكيوليشن والتمفصل. لا، ده ربنا عامل جوه العظم ايه؟ جهاز مناعه. يبقى جهاز المناعه ها غدد لمفاويه انت مش شايفها، وفي العاده احنا ما بنقدرش نحسها. زي ايه؟ زي الثايرويد. العادي ان انت تحس كده ما تلاقيش ثايرويد، لكن لو ورمت تحسها. زي ايه؟ الطبيعي انك ما تحسش بضربات قلبك خالص، لكن لو حسيت ان قلبك بيهبد يبقى انت بتحب بقى وبتجري على السلم ولا حاجه، يبقى الطبيعي ان انا ما بحسهاش. زي الانتستاينال موفمنتس، الطبيعي ان انا ما بحسش حركه الامعاء، لكن لو عندي شويه غازات عماله تضرب يمين وتضرب شمال وتعمل صوت فوق صوت تحت هتسمعها. مش كده ولا ايه؟ ممكن اللي جنبك يسمعها ويقول في ايه؟ مفيش حاجه يا جماعه، بره. فالمهم اللي انا عايز اقوله ان البون مارو وفي البيرس باتشز اللي موجوده في الامعاء جوه الامعاء عنده غدد ليمفية. شايف الجهاز بتاعنا ده؟ اميون سيستم. قبل ده كله في الجلد يا جماعه، صح؟ الجلد جهاز مناعه، ولا انتوا شايفين ايه؟ الجلد ده فيه ميكروبات، فيه اجسام تاكل اللعاب. اللعاب بتاعنا يقتل الميكروبات، انما انت لو سبت اسنانك مسوسه وريحه بقك وحشه بقى مرتع للميكروبات. زي الناس اللي بتنام ومناخيرها مسدوده، ناس بتنام ومناخيرها مسدوده طول الليل فاتحه بقها، يبقى ريحه بقها ايه؟ كل ميكروبات ربنا داخله. نخش بعد كده على الجلد، وخدنا بعد كده ادي مكونات جهاز المناعه. نقلب بعد كده واحنا بنتعرف على جهاز المناعه، تعرف ربنا عمل لك ايه عشان تعرف ربنا خلقك في اجمل صوره. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي ها خلقك ها فسواك فعدلك. مش ربنا خلق لي ميكروبات وفيروسات وبكتيريا وطفيليات وفطريات وسابني؟ ما سابنيش والله. يعني زي واحد بيقول لي ايه، هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ادم اسكنه في الجنه واسجد له الملائكه وعلمه الاسماء كلها وكرمه قوي او دلعه، وبعدين ها نزله في الارض وسابه؟ لا، ما سابوش، ده نزل معاه جبريل. جبريل كان بيعلمه الزراعه والراعي وصناعه الثياب وكذا وكذا، صح؟ ده كلام اللي يرضي ربنا. انما جماعه يقول لك العصر الحجري اصله ادم جري وبعدين جاب ورقه شجره حطها فوق وتحت وبعدين بقى يخبط حجرين يطلع مش عارف. امال جبريل كان نازل يعلمه ايه؟ يقول ابن عباس كان جبريل معه المطرقه والسندان والابره عشان يخيط، واخد بالك ازاي؟ والفأس، وعلمه كيف يزرع وكيف يحصد وكيف يصنع ثوبه. يبقى ربنا ما طردوش من الجنه وسابه كده. نرجع بقى نقول الهيومن بادي او الاميون سيستم، ها هرمونز، هرمونات. ايوه، الهرمونات دي لها دوره، الدوره بتاعتها في هرمونات تفرز بالنهار وهرمونات تفرز بالليل. لو حضرتك بتنام بالليل انت انسان عظيم، لو عندك اي ميكروب جسمك هياكله. لكن في مثلا مذيعه تقول لك ايه؟ تقول لك انا عمري ما بخف من البرد ابدا، ليه؟ طول النهار شاي وقهوه بسهر طول الليل. نامي ارجوك عشان خاطر ربنا، نامي عشان جهاز المناعه يشتغل. يعني كان زمان سيدنا ابو بكر يقول ان لله فرائض بالنهار لا يقبلها بالليل، وفرائض بالليل يقبلها بالنهار. فرائض النهار اللي هي ايه؟ الظهر والعصر. فرائض النهار الظهر والعصر، فرائض الليل اللي هي صبح ومغرب وعشاء. ان لله فرائض بالليل لا يقبلها بالنهار، وفرائض بالنهار لا يقبلها بالليل. فاحنا عندنا كله زي بعض، في ناس ما بتصليش وفي ناس بتحوش كله. لكن زي ما بقول لك كده، عندنا هرمونات تعمل بالليل بتظبط المناعه وتجدد الخلايا وتقتل الميكروبات، وانت نايم 8 9 ساعات ورا بعض ما نمتش، اضطراب هرموني، جسم يضرب في بعضه، انتيجين انتي بودي رياكشن. يبقى عندنا ذئبه حمراء وروماتويد وسكر وكل المصايب. هرمونز، بعد الهرمونز انتي بوديز، الانتيبادز دي اجسام مضاده، صواريخ بروتينات تفرز على قد الفيروس عشان تدمره. الانتيبادي له زوايد زي صوابعي، تروح داخله في الزوايد بتاع الفيروس تشله، خلاص كده شكرا. انتيبادز اجسام مضاده صواريخ الخلايا، وايت بلاد سيلز اللي هي بتدي انتيبادز، وفي منها الناتشرال كيلر سيلز الخلايا الكبيره اللي بتاكل ميكروبات. وايه كمان؟ في البون مارو، البون مارو اللي هو نخاع العظم اللي هو بيدي الخلايا، في السبلين الطحال، وفي الليمفاتيك سيستم الغدد الليمفاويه تحت الباط وفي ابدومين الليمفاتيك سيستم وبين الرجلين، مش كده؟ وفي عندنا بعد كده الكومبلمنتري سيستم، وده جهاز مكمل الانتيبادي. الكومبلمنتري سيستم ده مجموعه من البروتينات اللي هي سيريال رياكشن بتشتغل بطريقه تصاعديه، واحد يجيب الثاني يجيب الثالث يجيب الرابع، هوب يروح محاصرين الميكروب من كل ناحيه. زي ايه يا دكتور؟ زي مثلا مرض الذئبة الحمراء. انت بتستهلك هذا الكومبلمنتري سيستم، هذا الجهاز المكمل. في طبعا كاليكرين سيستم، كاليكرين سيستم ده الجهاز اللي بينمو مع الضرب، كل ما تضرب البني ادم طلع منه صواريخ، كل ما يتضرب اكتر كل ما يبقى زي ما قلت لك كده، واحد دخلت في رجله 10 مسامير، ممكن بقى تدي له حقن التيتانوس ومضاد حيوي ويطبطب عليه ويقعد اسبوعين ثلاثه ورجله تورم، ممكن تاخد رجله وتضربه 10 عصيان كده على رجليه يروح مطلع شويه دم، يقول له اجري على رجلك، انسى اللي حصل. حد يعمل كده؟ نرجع بعد كده الكومبلمنت سايموس جلاند اللي لسه بيتكلم عليها، اللي هي موجوده فين؟ في الميدياستاينم او الجزء اللي ما بين الرئتين، ودي فعاله جدا جدا في جهاز المناعه. دي مكونات جهاز المناعه. طيب نقلب تاني، ربنا عمل لنا ايه تاني؟ بص يا سيدي ربنا عمل لنا ايه تاني؟ في المناعه حاجه جميله قوي قوي، عاوزه مخ. المخ ده اسمه حاجه اسمها انيشال ريسبونس، وبعدين البروتكتيف اميونيتي، وبعدين نشوف بعد كده الميموري، وبعد كده هنشوف ده بعد كده السكندري ريسبونس. يعني ايه الكلام الجميل ده؟ الكلام ده معقد قوي ومكلكع، وكنا بندرسه في المناعه في الدكتوراه حاجه الدكاتره بتقول الغاز، لكن انا اقول لك ببساطه. دلوقتي الاميون الانيشال ريسبونس، انا اتعرضت لفيروس او لميكروب، خلاص؟ لو الميكروب ده بسيط جسمي هيعمل عليه مناعه، خلاص؟ كانوا جسمي كرات الدم البيضاء بلعته، الاجسام المضاده كده خلاص ماشي. لكن ممكن يكون الجهاز بتاعي مش فعال قوي، خلاص؟ يبقى الانيشال ريسبونس هياخد معايا وقت. دور البرد ياخد يوم يومين ثلاثه، ده مع الناس اللي عندها مناعه. الناس المكسحه اللي قاعده اللي كرشها قد كده لا، ياخد له اسبوعين ثلاثه. واضح؟ يبقى ممكن انا اقضي على الفيروس في يومين ثلاثه، وممكن يقعد الفيروس معايا شهرين ثلاثه. فده اسمه الانيشال ريسبونس او الاستجابه الاولانيه لجهاز المناعه، بيسموها الفيرست اكسبوجر. يبقى اول مره اتعرض للميكروب جسمك عامل ايه؟ يقظ وحلو ولا لا؟ المره الثانيه بعد شويه الجسم يروح عامل بقى اجسام مضاده وحاجات بالبروتكتيف اميونيتي، وتبقى هذه الاجسام لفتره طويله جوه الجسم، علشان لو جه الميكروب تاني يبقى الجسم ايه؟ صاحي. وضحت ولا لسه؟ تاني انا جاني ميكروب، احنا بنعمل ايه في العيال الصغيره؟ احنا بنسمم العيال الصغيره. يعني ايه بنسمم العيال الصغيره؟ يعني انا عندي مثلا عيل عنده شهرين، عنده 4 شهور، عنده 6 شهور، بندي لها سموم توكسينز اند انتوكسين. يعني بنسمم العيال، بنقولها احنا بالايه؟ باللغه بالتطعيم. انت في التطعيم بتدي له سم، بتسممه. انت بتسممه ليه؟ بتسممه عشان تعود جسمه انه لما يجي له الميكروب يبقى جسمه مفصل اجسام مضاده ضد الميكروب. فهمت حاجه؟ يبقى احنا بنسمم العيال. كان زمان بيسمموا الملوك ازاي؟ يجيبوا الملك يقوم يحطوا له، كان الملوك كلها بتموت بالسم، يعني الاولاد العباسيين والاموريين كلهم تقريبا ميتين بالسم، كله خلفاء. فهو يجيب ايه؟ شعرايه من السم على سن ابره ويحطها له في الاكل. تاني يوم يبقى سنين ابره، ثالث يوم 3 سنان، 4، لغايه ما يوصل لمعلقه من السم يحطها له في الاكل، ما يعملوش حاجه. ليه؟ لان جسمه خد على كده، واحده واحده. فاحنا بنسمم العيال وهي صغيره. بتسممها ليه؟ عشان بنعود الجهاز المناعي اللي جوه لو جالها الميكروب ده قوي يبقى هي عامله له ايه؟ اجسام مضاده. الحمد لله ده مش فاهمين، العوض على الله في بقيه الناس. يعني انا قربت الطم على وشي واقطع البلط. فاذا السكندي اول حاجه الفيرست اكسبوجر او التعرض الاول للميكروب بيخلي يحفز الجسم انه يعمل اجسام مضاده. يبقى الصواريخ دي تفضل موجوده سنين. احنا بناخد تطعيم الحصبه واحنا صغيرين، المفروض ما يجيلكش حصبه لمده 50 سنه. عندك ميموري سيلز، خلايا ميموري، خلايا ذاكره. الخلايا الذاكره دي كرات دم البيضاء بتموت كل 15 يوم وتورث الذاكره. يعني ايه تورث الذاكره؟ الخلايا اللي بعده خلي بالك هوصيك وصيه، خلي بالك من كذا وكذا وكذا، شفره، واللي ماتت شفره، واللي ماتت متوارثين. عندك مناعه ضد شلل الاطفال والثلاثي، الدفتيريا والتيتانوس ومش عارف ايه والبرتاسس، مش كده؟ العيال الناس اللي بتروح تسمم عيالها. طبعا الناس تقول لك ايه ده بتسمم؟ والله العظيم بدون سموم. امال التطعيم ده ايه؟ حلويات؟ خطر جدا على الاطفال، التطعيمات كلها خطر جدا على الاطفال، ساعات بيجيب نتيجه عكسيه، يعني احنا بيدينه اتنيويتد فيروس، يعني فيروس ضعيف، ساعات العيال مناعتها ضعيفه لدرجه ان الاتنيويتد يعملها انفكشن. شفت بقى النصيبه؟ والعيل بقى ياخد التطعيم ويسخن ويعيا ويحصل له مصيبه، يقول لك الواد متطعم. ده انت مجرد مديله اتنيويتد فيروس، يعني مديله حاجه ضعيفه ميته. ومع ذلك جهازه المناعي لسه. الا بقى لو العيال كبرت بعد كده وبقت معاها مصاصات وشوكولاتات وشيبسي وكده، ده مش بس هيبوظ جهاز المناعه ويجيب لها سكر ويجيب لها ضغط. هنشوف بقى دلوقتي نعالج السكر ازاي. الانيشال والبروتكتيف، احنا دلوقتي عندنا ويكس. يعني ايه ويكس؟ اسابيع. يبقى انا يا جماعه اديت واحد تطعيم، ها، وفي تطعيم ياخد وقت وفي تطعيم في الحال. يعني ايه؟ افرض ان في وباء، انت لسه هتستنى لما جسمك يعمل وقت، هتديله انتي توكسينز على طول. واحد خد برتاسس جاله تسمم ببكتيريا مثلا، لسه هتديله اجسام مضاده عشان يعمل مناعه ولا تديله الانتي توكسينز على طول؟ هتديله انتي توكسين على طول، تديله مضادات السموم على طول. خلاص؟ يبقى اذا مهم جدا المناعه بتاعتنا علشان اعمل بروتكتيف اميونيتي، ياخذ جهاز المناعه فتره عشان يدي اجسام مضاده لو جاله الميكروب مره ثانيه يقدر يقتله، سواء هو تعرض للعدوى او انت سممته اديته تطعيمات. هل التطعيمات للاطفال بس ولا للكبار؟ ها؟ والكبار. واحد رايح يحج نديله المننجايتس اللي هو بتاع الالتهاب السحائي، مش كده ولا ايه؟ في بعض الاحيان التي بي بيغير شكله الدرن، فبنديله في منطقه موبوءه بالدرن نطعم الناس. ما هو خلي بالك معايا، صل على النبي، انت دلوقتي بتتولد ما معكش مناعه من كل الميكروبات، انما المناعه تتكون عبر السنين. انت بتتعرض مره للحصبه، بتتعرض مره للبرد للديدان، بتتعرض مره للبكتيريا للفطريات، مش كده؟ يبقى لازم جهازك المناعي يبقى مليان انتي بودي، فالانتي بوديز دي بتكبر مع الايام. شوف اول الريسبونس انيشال ريسبونس على طول الجسم يفرز، وبعدين يبقى عندنا ليفل معين. خلاص لو عندي بروتكتيف اميونيتي، لو جاني اي انفكشن تاني انا جاهز. خلاص لو بعد سنين، لو بعد سنين اتعرضت للموضوع ده تاني، فيبقى في مايل او ري انفكشن. ايه الكلام ده يعني؟ يعني ايه؟ صلي على النبي. التطعيمات ما نقدرش نقول للناس ما تطعموش الناس، لكن الاسراف في التطعيم ضرر. يعني يا رجاله خلي بالكم معايا، انا خدت تطعيم ضد الشهرين، وخدت تطعيم لاربع شهور وست شهور وفي تسع شهور وفي سنه ونص، خلاص؟ ساعات في بقى بوستر دوز، ساعات سن المدرسه وشكرا. في ناس بقى ماشيين في الشوارع جرعات شلل للاطفال، ودي انت هو ايه وعسل؟ ما انا خلاص يا معايا مناعه، ما معيش معايا مناعه، يبقى انا عندي من الانيشال ريسبونس وعندي بروتكتيف اميونيتي. لو عندي مناعه انا مش محتاج ان انت تعمله، لو ما عنديش مناعه يبقى لا تهدوا لي هيعمل لي مرض. التطعيمات في الاوقات المحدده فقط، ولذلك انا بوصي الناس، الناس اللي ما يمشوش تطعيمات في الشارع والحمله القوميه، بقول للبتوع العماره اوعى حد بتوع التطعيمات يطلع، احنا خلاص خدنا تطعيماتنا وشكرا. هي مش مهلبيه، ما هو انا حاجه من اثنين، يا عندي انيشال ريسبونس يا ما عنديش. عندي شكرا، ما عنديش انت هجيب لي مرض. وانا بقول لك الويك اتنيويتد فيروس ممكن يعمل مرض. ليه؟ لان ممكن الضعيف نفسه مش هيعمل، بس هيعمل فيا ايه؟ اضعف مناعتي وشتت جهاز المناعه بتاعي، فبقت اي حاجه تاني تدخل. زي ايه؟ هضرب لك مثلا. دلوقتي لو انا جالي فيروس انفكشن، يعني اصابه فيروسيه، الناس كلها عندها شويه ترشح، شويه احتقان، شويه كذا، خلاص؟ كل الكلام ده بسيط، شويه ليمون، شويه برتقان، بصلايا، فص توم، حاجه سخنه، انام كويس، جسمي عمل مناعه. لو انا بقى يعني طرمخت وقعدت سهران طول الليل وبلعب وبهزر وماسك المحمول ليل نهار، انا مش هخفف عمري، وهتتحول الاصابه الفيروسيه مجرد كتره الانفكشن، مجرد شويه رشح، يتحولوا بقى الى بكتيريا الانفكشن. يعني ايه؟ يعني انت سمحت للفيروس، انت سمحت للبكتيريا، ويتحول الووتر سكريشن او الافراز المائي هيتحول الى صديد وقيح وريحه وحشه وسخونيه. ده شغل بكتيريا مش شغل فيروسات. وضحت ولا لسه؟ طبعا الكلام ده كبير، انت عشان تفهمه هتسمعني 10 مرات طبعا. اذا كان اللي معايا مش فاهم العوض على الله في الناس. المهم نرجع بقى للانشر ريسبونس وبروتكتيف اميونيتي والميموري. انا عندي ذاكره، خلايا ذاكره، لو رجع لي الميكروب بعد سنين خلايا بتاعتي يقظه جدا تقتله. هل يا ترى في ناس عندها مناعه؟ انا اعرف ناس كان عندها مناعه ضد البلهارسيا، والله العظيم شفت رجاله بينزلوا الترعه البلهارسيا تيجي جنبهم تجري. اه والله بتخاف منه البلهارسيا. وشفت ناس عندها مناعه ملهاش حل، يعني الناس كلها تصاب وهم لا. يعني زي دلوقتي يقول لك فيروس كورونا، فيروس كورونا يجي للناس اللي عندها ضغط وبتاخد ادويه ضغط وبتاخد ادويه سكر، وانا وناس كبيره في السن وناس مناعتها اميون سب اميون كوبرمايز، يعني يعني هو واقع مناعيا، فيعني سهل لاي حد يخش. برافو عليك. يعني حتى الان منظمه الصحه العالميه قالت ان عدد الاصابات الاطفال الاقل من 10 سنين تقريبا 0%. هقول لك على حاجه اجمل، عدد الاصابات الموجوده في مسلمي الصين تقريبا 0. الناس المصابه عباره عن ناس من اللي بتاكل الخفافيش وبتاكل لحم اللي مش عارف الخنازير ولحم الكلاب، والناس بترمرم يعني. انما المسلمين اللي بيغتسلوا وبيتوضوا 5 مرات للصلاه ما بيجيلهمش الفيروس. معلومه حلوه دي ها. طيب نرجع بقى نغير بقى البروتكتيف افكت ونشوف يا ترى ايه اللي بعد كده في جهاز المناعه. طبعا انا بشرح في جهاز المناعه ده مش عايز اقول لك قعدت فيه سنين، والله العظيم 4 سنين ادرس مناعه وايه بقى وسيل ميديتد وفيرست مش عارف ريسبونس وسكند ريسبونس. وادي جهاز المناعه، بص كده، ادي خليه اسمها الماكروفاج. الماكروفاج خلايا اكوله ضخمه جالها انفكتد سيل. انفكتد سيل يعني يعني خلايا دخل فيها فيروس. الخلايا اللي دخل فيها فيروس بقت غريبه، بقت حاجه ريحتها وحشه. صليت على النبي. يعني زي ولد كان قاعد مع ناس بتشرب سجاير، عيل معفن راح قاعد مع ناس بتشرب سجاير، تبقى ريحه اهله ايه؟ معفنه. جه البيت، ها الناس اللي في البيت كلها شموا ريحته، صح؟ طبعا في الاول بيخاف بيستحي بيقول ده عيب، بيدخن في الحمام كذا، لكن بعد شويه بيتبجح ويدخن قدام الناس كلها. زي واحد كده كل ما تروح تقعد الجوزه وحط البزازه ببقه وقاعد كده، ربنا يحرسه. المعلم راح، المعلم جه، والمعلم حشاش، يعني عند ربنا ما يسويش تعريف. لكن على اي حال، ادي الماكروفاج خدت الانفكتد سيل دخلتها جوه الانتيجين بتاعنا والكومبلكس بتاعنا بتاع المناعه، دخل عليها الميموري سيلز، جابت لها شويه سيتوكاينز اسلحه مع الهيلبر سيلز، دخلوا ها عملوا ميتوزس عملوا كذا، جت الناتشورال كيلر سيلز جت لها عملت لها ايه سيتوكاين صواريخ ديد، راحت مموتة الخليه. يعني في خليه تاكل الميكروب وخلايا تانية تفرقعها، بقى كله ضد. نشرحها تاني، صلوا على النبي. دلوقتي لو انا عندي بقره شويه عيال قاعده بتحشش، شويه العيال قاعده بتحشش دي ها المفروض دي قاعده ما ترضيش ربنا، صح كده؟ فجاي كردون يحيطهم، المفروض ان الكردون يحيطهم ده جاي عشان ايه؟ علشان يقبض عليهم. فالكردون اللي بيحيطهم ده يعني اخذ منهم شويه مخدرات وبتاع، فجت القوات الاعلى ضربت الاثنين مع بعض. جامده دي. يعني انت عمرك شفت ناس راحت تقبض على ناس بتحشش قاعد تحشش معاهم؟ ينفع كده؟ فانا عندي بقى خليه مصابه راحت واكلاها خليه ثانيه، الخليه الثانيه قالت لهم الحقوني انا حامل عندي مصيبه جوايا. جت التهاب قالت لها عندك ايه؟ قالت لها شويه سيتوكاين شويه اسلحه خلايا. الميموري سيلز قالت لها انا عندي انتي بوديز، عندي يا حبيبتي عندي شويه صواريخ. جابت لها شويه صواريخ قالت لها وبعدين؟ كتر الصواريخ اللي عندك. قالت لها حاضر، راح مطلع الصواريخ السيتوكاينز اسلحه الخلايا والصواريخ، فرقعت الخلايا الانفكتد حولتها الى سيل ديس. الميتوزس اللي حصل حصل للكيلر سيلز، الميموري سيلز، الميموري سيلز حصل لها تكاثر عشان تدي سيتوكاينز كتير. يعني زي ما تقول يا جماعه ابعتوا لنا عساكر كتير، عندنا مشكله، عندنا قهاوي كتير مليانه عيال بتوع مخدرات، فلازم القوات كلها تنزل. فلو القوات كلها نزلت من غير القوات ما تنزل، لو هم عدوا على بتوع القهاوي وقالوا لهم ممنوع العيال تقعد على القهاوي، خلاص خلص، صح ولا لا؟ ولا نسيبهم يقعدوا؟ دي كانت اسمها السيل ميديتد اميون ريسبونس. ليه سيل؟ ما احنا قلنا المناعه اللي جوه الجسم اتنين، احنا قلنا المناعه اللي بره جلد وعرق ودموع واحزان، مش كده؟ الخلايا اللي بره دي اسمها ايه؟ مناعه خارجيه. عدى الميكروب وعدى النهار ودخل الميكروب جوه، في بقى شويه سوائل، شويه لعاب، شويه عصاره هضميه، شويه كل ده بيقتل 90% الميكروبات. عدى الميكروب لان مناعتي ضعيفه وعندي كرش ودهون مشتحه يمين وشمال، دخل الميكروب جوه الدم. لما يدخل جوه الدم هيلاقي صاروخين، الصاروخ الاول سيل ميدييتد والصاروخ الثاني سايتوكاين، صواريخ. يبقى في خلايا تبلعه وفي خلايا تطلع له صواريخ تقطعه. ايه رايكم في اللي ربنا عامله ده؟ ها طبعا الضرب ده جوه وانا جسمي بيسخن، واخد بالك؟ وطبعا التفاعلات اللي حصلت جولها معاها حاجه اسمها نقول عليها انرجي برودكشن، يعني الانسان هو عمال يضرب في الخلايا ويطلع خلايا وسيل اميونيتي، ويحصل حاجه اسمها انفلاماتوري ريسبونس والتهاب خلايا بمعاه ارتفاع في درجه الحراره. لذلك تقدر تتعرف عليه بالاجهزه اللي هي الانفراديشن. دلوقتي احنا كل اللي نعرفه ان في جهاز، والجهاز ده بنعمله كده هون ونروح مقربينه على المرضى نعرف اذا كان عنده ولا لا. ليه؟ هنشوف درجه الحراره عليه ولا لا، لان الفيروسات الجديده ترفع درجه الحراره، مش كده ولا ايه؟ فمش لسه احط له ترمومتر، لا ده انا ممكن اعرفها من جسم. طيب بص بقى، انا عندي دلوقتي جيت مثلا ابوظ تو يور اميون ايه سيستم، انت عايز تدي دفعه لجهازك المناعي. الدفعه دي نوم صحي، مشي صحي، صليت على النبي، رياضه صحيه كده. بص الكلام اللي كان الناس كاتبينه والله العظيم انا اللي عامله، وحياه ربنا ما انا اللي مؤلفه. ادي بوست، ادي دفعه لجهازك المناعي. دونت سموك، ابعد عن اللي بيدخن. اللي بيدخن ده اميونو كومبرمايزد، واقع مناعيه. ها فروتس اند فيجيتابلز، سلطه خضراء وخضروات وفواكه طازجه، مش عصائر محفوظه، مش عصائر محفوظه ولا سلطه مركونه في الثلاجه. تجيب الثمره بتاعه ربنا من غطا وتقطعها. فروتس اند فيجيتابلز، اكسرسايز. انت فين من المشي؟ لازم تمشي كل يوم، ده حياه وموت. اللي قاعد على السرير ده ان شاء الله ياخد كل الادويه، مش تعمل له حاجه. ها وبعدين بعد كده عندنا الاكسرسايز، وبعد كده عندنا الايه؟ الهيلث ويت. فين وزنك المثالي؟ وزنك المثالي فين؟ انا دلوقتي 170 170 سنتي، يبقى المفروض كده من غير تعقيدات وزني المثالي كام؟ 70 كيلو. تاني يبقى انا لو انا 160 سنتي وزني المثالي كام؟ 60 كيلو. يزيد 5 او يقل 5. دلوقتي بقى اللي بيسموها البادي ايه؟ ها؟ لا استنى بس، هيسموها البي ام اي اللي بيسموها بودي ميتابوليك اندكس، يعني كميه الدهن قد ايه، ومربع الطول في مربع العرض في مربع الارتفاع على مربع الكثافه، حاجات جميله جدا يعني عشان نعقد ميتين ام الناس. مع ان احنا لو قلنا ان طولك كام كذا اشيل منه 100 شكرا، لكن ازاي بقى؟ ما انا هوديه فين البودي ميتابوليك البي ام اي؟ مش لازم نعقدها على ام الناس عشان ما تفهمش. نعم يا فندم، بعد اذن حضرتك، النبي عليه الصلاه والسلام لما علمنا العلم وارسل الانبياء قال لهم حدثوا الناس بما يفهمون. لو حدثتوا الناس باحاديث عاليه، ها اتريدون ان يكذب الله ورسوله او يكذب الله ورسوله؟ كلموا الناس وانزلوا على قد عقولهم عشان يفهموا. درس المناعه ده من اعقد ما هو موجود في الطب، و2 3% من الاطباء بيفهموه، و99% مش فاهمين حاجه. ليه؟ لان اللي بيشرحه نفسه مش فاهم. نرجع تاني للي بعد كده، دي مكونات جهاز المناعه. ها ما تدخنش، ها سلطه خضراء، نوم صحي، اكسرسايز، تدريبات، تنام بالليل، لو ما نمتش بالليل وربنا ما هتخف. ها خلاص اللي بعده تاني، نرجع للبرايمري اكسبوجر. برايمري اكسبوجر يعني ايه؟ يعني واحد اتعرض للميكروب لاول مره، اظن شرحناها من شويه. الانتي بودي كونسنتريشن يحصل له ايه في الانيشال اكسبوجر؟ بيحصل علو، خلاص العدوى خلصت. وبقول لكم يا جماعه وبطمن العالم كله، والله العظيم والله العظيم الفيروسات بتيجي فتره من الزمن تروح ضربه 30 40 الف موتاهم، وبعد كده تهدى وربنا يشيل الموضوع. حصل ده مع سارس، وحصل ده مع فيروسات كتير وجنون البقر، وحصل وباء اوبئه، حصلت اوبئه ثم رفعها الله. انما بقى ان احنا نلعب عشان نوقع اقتصاد الصين واقتصاد ايران واقتصاد الدول الثانيه ونوقعها بقى كده بالدعايه والاعلانات، ده موضوع كبير. لكن نقفل المدارس ونقفل المطارات ونقفل المزارع، مش خلي الناس تاكل بصل وتوم، بصل وتوم وليمون، اقسم بالله العظيم بصل وتوم وليمون ومر، ها خلاص الناس بقى عندها مناعه زي زمان ما كان بيجي وباء الكوليرا بيدي للعيل فصين توم الصبح مع معلقه عسل وحته ليمون. ما هو احنا صلى على النبي، دعنا نقول ان فيروس كورونا او فيروس الايدز او فيروس سي او اي فيروس من هو الار ان ايه فيروس ده، خلي بالك الفيروس مصيبته في العالم انه بيحصل ميوتيشن، جينيتيك ميوتيشن يعني يا دكتور يعني بيغير شكله. مصيبتنا نحن نقولش اهو ده العلاج، زي ما زمان ما طلعت انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير طلعنا التامي فلو. التامي فلو ده عباره عن مستخلص منين؟ من اليانسون. حضرتك لو مضغت معلقه يانسون هتلاقي الفيروس ضاع منك، لان في ماده قاتله للفيروسات. اقول لك على سر تاني، في ماده انتي فايرال في قشر الليمون، اقسم بجلال الله انتي فايرال دراج في قشر الليمون، تمضغها تضربها في الخلاط زبادي خلاط تحطها على مشروب سافي. انا بقسم لك بالله العظيم انتي فايرال فين؟ في قشر الليمون. ايه رايك في الجمال ده؟ فانا لو جبت ليمونه بقشرها، يمكن انا قلت لك قبل كده جبت ليمونه بقشرها وضربتها في الخلاط مع كوبايه زبادي مع معلقه عسل، احلى والذ مشروب ومناعه ووقايه من المرض. في احلى من كده؟ نرجع بقى قلنا البرايمري ريسبونس، انا جاني الميكروب لاول مره وبعدين جاني اكسبوجر سكند اكسبوجر. في بقى ناس خلي بالكم معايا اللي هي عندها هايبر سنسيتيفيتي. الهايبر سنسيتيفيتي يعني ايه؟ يعني لو انا دلوقتي جالي ميكروب قضيت عليه وعملت اجسام مضاده يبقى انا مستعد، زي التطعيمات او السموم العيال بنسمم العيال وهي صغيره، حلو الكلام. لو جاني الميكروب في صمت سيقتله الجسم، صح كده؟ لكن في ناس بقى عندها هايبر سنسيتيفيتي، يعني ايه؟ هضرب لك مثلا، واحد خد حقنه بنسلين راح جسمه عمل انتي بادي وعمل انتي بادي كومبلكس مع البنسلين وعمل هايبر سنسيتيفيتي، لو اديته حقنه بنسلين تاني يقع منك في الارض ويورم ويتعوج ونيله. ده بيحصل مع البنسلين مع سم النحل مع ناس حاجات كتير اللي هي بيسموها هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. فالسكند اميون ريسبونس رهيب، اكبر واسرع بكتير جدا. زي ما بقول لك انا الباب خبط فالمفروض ان واحد يقوم يفتح، لكن الباب خبط كله جري، ده مش ريسبونس طبيعي، ده مش استجابه طبيعيه. واضح؟ واحد قرصته نمله او نحله جسمه كله ورم، شفت الراجل ده عنده انجيو اديما، بقى جسمك كله ورم علشان خاطر لسعه نمله او لسعه نحله. يعني زي واحد معدي في الاتوبيس فضرب رجل واحد، فالراجل بيقول له انت حشره انت حساله لازم نحرر العالم منك. بصيت له كده قلت له عشان ضربك في رجلك؟ يعني ايه ده انت مليان؟ يعني في واحد مليان وروحه في مناخيره ومستني حد بس ايه؟ يعني زي ما يكون راجل جاي من بره زعلان جدا جدا ومراته بس بتقول له الواد ضرب اخوه، اطيع انت والواد واخوه وابوه ويفضل ضرب في العيال، يعني هو جاي من بره اصلا ايه؟ فهو ده الاميون ريسبونس. فالاميون ريسبونس اما يبقى طبيعي وعادي بنعدي الاشياء، واما يبقى هايبر سنسيتيف وده تفاعل مش طبيعي. ايه اللي بعده؟ اللي بعده احنا نتكلم بقى عن الوقايه. نتكلم بقى عن الوقايه بقى. شايف الفيروسات دي؟ ده شكل فيروس كورونا، حلو. كل اللي مكتوب في الكتب ونازل في نشرات وزاره الصحه ان هو ينتقل عن طريق الايدي الملوثه والناس اللي بتعطس، حلو. والوقايه منه اهم وقايه انك تعمل ايه؟ تغسل ايديك مرتين ثلاثه كل يوم، ولما تيجي تعطس ما تحطش ايدك على بقك، واخد بالك؟ ممكن تعطس على الارض ما تعطسش في وسط الناس، ولدرجه ان واحد قال لك لما تعطس يعني والزنقت قوي يبقى ايه جنب كتفك، يعني بلاش تعطس في وش حد، ها؟ او اعطس في عبك، تعطس في عبك معايا. فاللي انا عايز اقوله لك انه ما تعطسش وتحط ايدك وبعدين تسلم على الناس كده، انت ضيعت الدنيا. وطبعا هم بينادوا الان انه لا قبولات بعد اليوم، لا قبولات بعد اليوم، السلام عليكم من بعيد، السلام عليكم. زي ما جه للنبي عليه السلام رجل ايه كان مصابا بايه بالجرب، فقال السلام عليكم، قال نعم، فجاء يبايعه قال قد بايعتك. يعني خلي بالك معايا بس ان انت ما تجيش على المصاب وتقول له يا حبيبي بيعني والحضن، ما هو مصاب ما تبعد عنه. في ايه؟ يعني مجاملات؟ لا مفيش مجاملات، ما ينفعش. هي كانت المجاملات بين البنات وكل ما يشوفوا بعض كل يوم الصبح تو تو تو تو تو تو، ما خلاص بقى اي واحده عندها تو تو تو تو تو. نعم وصوت والصريخ، هو الصوت والصريخ بيعلى في بنات الاعدادي، لسه بيبقى صوتها يعني بادئ يقلب نسائي جديد، فهي بتجرب صوتها باستمرار. يعني انا بقول لواحده مديره مدرسه اعدادي انت عندك كام تلميذه؟ قالت لي قول لي عندك كام شيطانه؟ كام عفريته؟ كام قرده؟ والله العظيم. قلت لها ليه كده؟ ده البنات دول قوارير. البنات دول ايه؟ قوارير. زمان كانوا قوارير ازاز، طبعا مع الايام ما بقتش قوارير ازاز، بقت قوارير فشه وبراميل، قوارير بلاستيك يعني. ما علينا، نرجع بقى للفيروسات بتاع الكورونا. يبقى انا باقي نفسي بان انا بتوضى كتير، بغسل ايديا كتير، بعد الحمام بغسل ايديا بالماء والصابون، انا بسجد لله كويس ما عنديش مشاكل، جهاز المناعي قوي، وانا خدت الفيرست ريسبونس والسكند ريسبونس سهله. على فكره كورونا ده مال البلد، مال البلاد كلها، ثلاث ارباع اللي منشور في منظمه الصحه العالميه ان 30% من حالات البرد اللي على الناس كلها في العالم كله كورونا، بس كورونا اللي هناك متحور ترانسفورمد يعني شكل جديد، انما كورونا ده موجود من زمان. طيب نرجع اللي بعد كده، نشوف اللي بعد كده. قبل ما نخش سؤال، ها احنا نتكلم عن الايميونتي بوست تاني، يعني ازاي ندي دفع لجهاز المناعه بتاعنا بشكل طبيعي. صل على النبي. فاكر لما كلمتك وقلت لك جهاز المناعه بتاعنا عاوز خمس ست حاجات هفكرك بيهم. قلت لك اول حاجه مناعه نفسيه، خلي البوستر دوز ده كيف تقوي جهاز المناعه. الكلام ده والله العظيم من منظمه الصحه العالميه، كيف تقوي جهاز المناعه. فاحنا قلنا نقوي جهاز المناعه بالتفاؤل، التفاؤل ده وحسن الظن بالله بيظبط الهرمونات، ها، مع النوم بالليل. خلاص يبقى احنا كده مع التفاؤل والمناعه دي نمره واحد. نمره اتنين بناخد حاجه اسمها المناعه البيئيه، شمس وهواء وزرع وورد. نمره ثلاثه ابعد عن اسباب الامراض، اسباب الامراض دونت سموك، لا تتدخن ولا تقعد مع اللي بيدخن، ولو اي حد بيدخن في بيتكم اطرده بره. المصيبه مش في اللي بيدخن، المصيبه في اللي حواليه. انا شفت بيوت كتيره جدا جدا الراجل بيقعد يدخن سجاير وشيشه في قلب البيت وقلب الاطفال، والمراه مقهوره على نفسها، وتقول للمراه ايه اللي مقعدك، تقول لك ملناش بيت تاني وملناش مصدر تاني. الزوج عمال يدي فساد للاسره، اقسم بالله العظيم الدخان بيضعف مناعه الناس. انا بيجيني اطفال صدرها مسدود، عارفين ليه؟ عشان ابوها بيدخن في البيت. ما هو حضرتك يا فندم لو واحد ولد او بنت ابوه بيدخن في البيت باستمرار، فنسبه القبول في العالم كله 20%. يعني ايه 20%؟ يعني الراجل اللي بيدخن في البيت سجاير او شيشه في 20% من عياله عندهم اكسبتنس. يعني ايه اكسبتنس؟ عندهم استعداد يكملوا المشوار. واضح؟ زي النهارده واحنا راكبين مواصلات، فبيقول يا جماعه زودنا اجره الميكروباص، فبنقول له ليه؟ قال عشان السجاير، علبه السجاير زادت 3 جنيه. فانا دلوقتي احنا عندنا 10 ركاب، كل راكب يديني جنيه زياده عشان انا بشرب 3 علب. يبقى 3 في 3 بتسعه، 9 ركاب يعني يظبطوا لي الزياده. فكلنا قلنا له احنا مش مسؤولين عن ايه؟ عن الدخان. وبعدين يا اخي ربنا غلى سعر السجاير عشان ايه؟ عشان تبطل. قال لا، لو العلبه ب 100 جنيه هدخن. على حساب الركاب. انت شايف الناس بتتصرف ازاي؟ يا عم التدخين ضار بالصحه، لو العلبه ب 100 جنيه هدخن. يعني الناس بالعلم الشيبسي والكولا والشوكولاته بيعملوا سرطانات وبيجوا العيال سكر، لا هناكلها برضه. وتلاقي العيال بتعند هي وامهاتها، انتوا بتعندوا على مين؟ ده فشل كلى وسرطان. انا ظبطت للناس السكر، بعمل لهم طبق سلطه صغير، معلقه حلبه طريه، معلقه كزبره ناشفه، وفص ثوم، وبتاع ده، وبصلايه صغيره، وكوبايه زبادي او حته جبنه قريش. احلى طبق والذ طبق، اقسم بجلال الله، اللي بياخد الطبق ده حلبه وكزبره وبصل وثوم ومعاهم حزم الجرجير او جزره مبشوره مع حته جبنه قريش قبل الاكل بيظبط سكر، ده انسولين طبيعي. مش عايز اقول لك في الاسبوع الواحد اقسم بجلال الله 10 12 طفل بيبطلوا الانسولين. كل النظريات القديمه انا بهدها. يعني كل النظريات القديمه بتتكسر حضرتك، وناخد ده انسولين مائي وانسولين معكر وانسولين مهبب، وناخد قبل الاكل وناخد بعد الاكل وبوستر دوز. خمس مرات العيال تتشك في اليوم، وبعد خمس مرات ناخد عينات صايم وفاطر. بالله عليك، بالله عليك، عندك ولد او بنت هتشكشكوا في اليوم ست سبع مرات؟ وبعد شويه بعد 10 سنين ما تلاقيش حته في جلد البنت ولا جلد الولد تاخد فيها حقن. طب لو انا اديتك انسولين طبيعي تقول لي لا؟ لو انا اديتك انسولين طبيعي تقول لي لا؟ وبعدين منظمه الصحه العالميه منزله قالت ايه؟ كل 40 وحده سكر زياده قدامهم وحده انسولين واحده. يعني يا دكتور يعني انا بقيس السكر الصايم لقيته فوق ال 180 باخد وحده واحده اللي هو فوق ال 140 220 وحدتين انسولين مره واحده لقيته 220 ثلاث وحدات اه والله العظيم والله العظيم ده نازل من نظام صحي طبعا عندنا دكاتره في التراوة لا المعكر لا المائي لا ألمين لا ثلاث اقلام كل الكلام ده اتغير بس هو معلومته لسه قديمه هنعمل ايه هو لسه هو متربي على كده واخد الانسولين المائي وانسولين معكر والله العظيم اتغير هو مش مصدق الاستاذ في جامعه كذا طب خلي الاطفال تجي لي والله العظيم والله العظيم الاطفال بتبطل انسولين لان السكر بينزل عن 100 واوعى ولد او بنت سكره يقل عن 100 تدي له انسولين حرام عليك الانسولين في كل كتب الطب لو زاد السكر الصايم عن 180 طيب في عندك صور تانية يبقى اذا عندي مناعه نفسيه عندي مناعه النوم بالليل عندي مناعه ضبط الهرمونات لو ما نمتش بالليل مش هتخف لو خدت كل ادويه الدنيا عندي رشحة عندي برد ما بنامش بالليل عمرك ما هتخف ابدا وبعدين عندي مناعة بيئية شمس وهواء وسعي عندي مناعة عضلية عرق ومشي ولعب لازم نشجع بعضنا نمشي التكاتك كساحة الستات كانت الست تخرج من بيتها تروح السوق وترجع نص ساعة رايح نص ساعة جاي ترجع صحتها وردة موردة كده انما هي تطلع من قدام البيت تاخد توك توك ينزلها عند بتاع الخضار شيل خضار وتاخد توك توك راح مكسحها وراجع مكسحها راح مكسحها وراجع مكسحها وبعدين تكسح اللي في البيت اه يا ضهري اه يا بطني اه يا ركبي عله يعني هو المناعة النفسية عبارة عن ايه؟ مناعة جماعية، يعني ايه مناعة جماعية؟ أنا كنت بقول ده في قاعدة، نام حزين تصبح مشلول. نام حزين يعني ايه؟ أمي حزينة، أبويا حزين، أخويا حزين. لو أنت بتحب ربنا من أفضل الأعمال الصالحة أن تدخل سرور على قلب مسلم، تدخل السرور. تضحكه، تبسطه، تبشره. أسعد الناس اللي بيحطوا للناس سعادة، وأشقى الناس اللي بينكدوا على الناس، اسأل نفسك أنت من أنهي نوع؟ من النوع اللي بيفرح الناس ويدخل عليهم سعاده ولا من النوع اللي بينكد على الناس؟ لان انت ما تطلبش من اللي متنكد ان ينام ويصبح سليم، نام زعلان تصبح مشلول. دكتور انا اعرف واحد نام زعلان جاله جلطه ومات يعني. حبيب قلبي انا كنت ماسك رعايه مركزه في قصر العين، فكنت ماسك مش عايز اقول لك سنه ولا سنتين. حبيبي كل اللي جايه لي رعايه مركزه شلل نصفي كلهم زعلانين. ايه اللي زعلانه عشان ضحكوا على ابنها في القايمه؟ مش عارف قايمه ايه اللي تزعلها. واللي زعلان من زميله سواء تاكسي بيضحك عليه في التاكسي ومش راضي يديله الايراد. واللي زعلانه عشان بنتها كانت بتخبي منها الاكل مرات ابنها. واللي زعلانه علشان خاطر بنتها ما جالهاش عريس وحزين على كل اللي جاي العياده حزين. وواحد تاني زعلان عنده كم محل كده وكل ما يروح محل عنده عمال حراميه. يقول لي كل ما اروح محل الاقي العمال سارقينه. وطبعا اللي عنده عربيه ومشغل عليها سواقين يقول لك عايز تشيل الطين ها ركب عليها سواقين يعني عايز تشيل الطين ركب عليها سواقين لان السواق هيكسر لك العربيه والاكس وبعدين يطلع لك لسان ويسيب لك العربيه بايظه يمشي يعني عاوز تشيل الطين ركب عليها سواقين فاللي انا عايز اقوله ان المناعه النفسيه ان احنا جنب بعض طبطب على بعض نحب بعض النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلم الصحابه يحبوا بعض قوي ازاي عبد الله بن عباس وهو ابن عم النبي رأى زيد بن ثابت يركب جملا فرع عبد الله بن عباس جري وخد لجام الجمل اما ياخد لجام الجمل زي ما يكون شغله سايس تعال اتفضل اركن هنا اقعد هنا اعمل هنا فعبد الله يعني زيد بن ثابت لا تفعل يا ابن عم رسول الله انت حاجه كبيره وعبد الله بن عباس ده ايه حبر الامه ده فهم اللي ما اصحابوش اصحابه ما فهموش فلما نزل زيد بن ثابت قبل راس عبد الله بن عباس وقال له هكذا امرنا ان نفعل بآل البيت صدق بقى ان انا اخدمك وانت تخدمني واوسع ولما يجي ياكلوا مع بعض ياكلوا بعض لا والله لا تاكل دي لا والله ياكلوا بعض وحضرة النبي كان يحبهم كده يحبوا بعض ياكلوا بعض والاكل بتاعهم دايما كان فيه خضره مائده رسول الله اسمها المائده الخضراء اللي المشايخ ما تعرفش عنها حاجه ابدا ابدا عمري ما سمعت على خطيب على المنبر يقول مائده الرسول مائده خضراء هي مائدة الأسودين التمر والماء واربط على بطني الحزام والحجرين و ايه ده؟ ايه الحزن ده؟ وكان عنده امراض سوء تغذية ولا ايه؟ فأنت لما تنقل للناس هذه التجربة الفاشلة مش هتقدم للناس حل ولا بتحبب للناس الفقر؟ اوعى تحبب للناس الفقر. فمائدة الرسول اسمها المائدة الخضراء كان بيحب الخضرة والجرجير والخص والبقلاء والرجلة وكان سلمان يزرع الخضر الى رسول الله وياتي بها على مائدته، حتى سميت مائده النبي المائده الخضراء، اسمعوا الكلام ده من الدكتور جوده. المائدة الخضراء بتعالج السكر بتعالج السرطان. المشروب بتاع علاج السرطان عندنا جايب كام؟ مشروب السرطان جايب 15 مليون. 15 خمس حاجات بنشخص بيها السرطان وخمس حاجات بنعالج بيها. وانا طابع ورقة. ها راجعوا حلقة السرطان. ها حلقة الكلى جايبة كام؟ 17 مليون. ثلاث مشروبات هدايا. اسمع لي حلقة الكلى. مشروب الذهبي والفضي والبرونزي. ثلاث مشروبات يرجعوا الكلى سليمة حتى لو ضامرة. ها نرجع بقى لحلقة ايه؟ الانسولين الطبيعي وضبط السكر. الانسولين الطبيعي وضبط السكر 12 مليون ودعم الانسولين. لا تنسى سلطة ضبط السكر قلت لك عليها، معلقة حلبة طرية، معلقة كزبرة ناشفة، ها فص ثوم، بصلاية صغيرة ها مبشورة، وايه كمان؟ وحزمة جرجير وايه؟ وجزراية. طبق صغير كده حتة جبنة قريش أو حتة زبدة، طعمه لذيذ جدا، تديه للطفل أو للكبير قبل أي أكل. كده أنت اديته الأنسولين. طبعا عايز السكر صايم وفاطر لحسن نبطل الأنسولين مرة واحدة، ما ينفعش، يقول لك الدكتور مجنون. ماشي؟ طبعا احنا بطلنا للعيال خالص لان ادينا انسولين طبيعي وبرو انسولين. طبعا الابحاث اللي بقول لكم عليها دي انا بشتغل فيها من سنه 1990، يعني بقى لنا كام سنه؟ ها 30 سنه ابحاث مناعه. طيب المناعه طبعا في تشخيص السرطان وعلاجه، المناعه في تنظيف القولون، حلقه تنظيف القولون بقت جايبه 8 مليون، المناعه في فيروس كورونا جايبه 5 مليون، ازاي تعالج فيروس كورونا؟ المناعة وعودة المفاصل بعد تأكلها، هل ممكن مفصلي التاكل يرجع تاني؟ ممكن ارجع لك مفصلك تاني حتى لو عندك 80 سنة. طبعا احنا سهل علينا جدا ان احنا ايه؟ نغير مفصل، لدرجة واحدة جايالي عندها ورم سرطاني في العظم. الورم السرطاني واكل الشافت اوف ذا بون، مش واكل الراس العظمة، واكل البون مارو اللي مصنع الدم. الدكتور بيقول لها ايه؟ احنا نغير مفصل. فقلت له سبحان الله غير مفصل فين؟ ده لما بيغير مفصل بيحطه في عظمه سليمه. طب انا العظمه مفشفشه احطه فين؟ شفت الناس اللي بتتقي الله؟ العظمه مفشفشه هتحط المفصل فين؟ انما انا عايز اشتغل، عايز اعمل مفصل صناعي، مش لما اتعلم الكانسر الاول. فطبعا علاج الضعف الجنسي جايبه حوالي 3 مليون. الحمد لله يعني الرجاله من كتر الاكل والنوم وانها ما بتراعيش ربنا الدنيا اتبهدلت. في بقى المناعة اللي هي في صلاة الجماعة. يمكن أنا المرة اللي فاتت اتكلمت على المناعة فين؟ في الوضوء، وقلت الوضوء فيه 10 فوائد. أول فايدة وقاية من الكسل. تاني فايدة وقاية من أمراض العيون. تالت فايدة نظافة الجيوب الأنفية. رابع فايدة وقاية الأسنان واللثة. خامس فايدة الجمال كل. سادس فايدة فك الجلطات. وقلنا شرط الوضوء الصحي الإيه؟ تدليك. بكره هنتكلم عن ايه؟ لا نشوف المنظومه الجديده. يبقى بكره ان شاء الله ممكن نتقابل الساعه كام؟ الساعه 7. بكره ان شاء الله الساعه 7 على الهواء نتكلم عن المنظومه الجديده وايه هي عناصر المنظومه الجديده. احنا اتكلمنا على جهاز المناعه، عاوزين نتكلم بقى على المنظومه الجديده تتكون من ايه. طيب بنتكلم على علاج الجيوب الانفيه، وبقول للناس حرام عليك من غير نوم صحي بالليل مفيش علاج للجيوب الانفيه. حرام عليك، طول ما انت هتسهر طول الليل هتفضل الجيوب الانفيه ملتهبه. المناعه وكارثه الدهون، عندنا حاجه غريبه جدا دلوقتي. في واحد عرض تجربه للفراخ وتجربه للايه؟ للعجول. بيقول ان الفراخ سابها تاكل كتير. احنا طبعا عندنا الناس اللي بيربوا فراخ عندهم مزارع، عندهم الفراخ نوعين، فراخ اسمها فراخ تسمين وفراخ اسمها فراخ بيض. ركز معايا، فراخ التسمين بياكلها كتير جدا عشان تملى لحم، وفراخ التسمين لا، فراخ الطبيعي البيض لا، بتاكل اكل معتدل وتجري وتلعب وتطلع بيض ها، ويكون معاها ديوك عشان تدي بيض فتدي كتاكيت. يبقى في فراخ لحمه تدي لحمه يعني تاكل، وفي فراخ ايه؟ تدي بيض. ركز معايا بقى، فالراجل ده ما عندوش مزرعه ولا حاجه، عنده 10 15 فرخه حاططهم يحط لهم اكل كتير. هم بياكلوا اكل كتير فمالوا دهن وما بقوش يبيضوا. فالمبايض اتكسد دهن فتعطلت عن التبييض، ما بقاش في بيض. التجربه دي نقلها للبشر. البنات عماله تاكل شيبسي وكولا وشوكولاتات ومصاصات وبطنها اتكرشت. طبعا البنت لما بتبقى 12 15 سنه 18 سنه بتبقى غزاله، يبقى وسطها ما لهاش وسط. لكن لو لقيت لها كرش وبقت برميل العوض على الله مش هتخلف. لان المبايض بتاعتها اتكسر دهن سيادتك. وبعدين لما بطنها بقت كرش ده لما تجيب عيل هتحطه فين؟ هتعمله كيس خارجي؟ ما خلاص بطنها اتملت حضرتك. فلازم يعني تكحت الدهن ده تاني وتعملها تدريبات سنتين ثلاثة وتربط لها حزان على بطنها وسلطة خضراء وتجريها رياضة سنتين ثلاثة لغاية ما يرجع لها القوام تاني. ساعتها تبقى أنسة وساعتها تقدر تبيض وساعتها تقدر تخلف. طب والعكس بتكون نحيفة بشكل حاد؟ ما هو خلي بالك معايا، البنات النحيفة بشكل حاد ألعى من التخينة بشكل حاد. احنا عندنا وزن مثالي زي ما قلت لك من الأول، البنت طولها 160 سنتي يبقى المثالي كام؟ 60 كيلو مش 30. انا بيجي لي العياده 160 سنتي وزنها 35 كيلو، يعني مش م- م- م- مش لحمه على عظم، ده عظم على عظم على جلد على عظم، يعني تعور اي راجل ده اديته بكوع هتموته. فايه النكد ده؟ يا اما ان هي خلاص كده عصايا ودي ما تنفعش خالص، ما فيش واحد يتجوز اقل من 60 كيلو، او انها قنبله موقوته وطبعا ساعات بتنقي واحد تخين زيها وبقى عندهم لقاء الافيال لقاء الكروش، وده طبعا مش هيجيب نتيجه خالص، ده نكد ده. طيب دكتور معلش، احنا يعني تذكيرا بدورنا وبرساله الدكتور بودا، احنا عايزين نرد على ادعاء من الدكتور بودا دكتور اعشاب، وعايزين نكلم الناس عن منظومتنا. صلى على النبي. احنا لما اتكلمنا على المنظومه العلاجيه قلنا الدكتور جوده استاذ مناعه مع دبلوم باثولوجي في المناعه ومعاه دراسات عليا دبلوم امراض بطنه ومعاه دكتوراه في الفسيولوجي المناعة والتغذية، معاه شهادات كتير يعني شهادات عدد الشعر الراسي. فمستحيل ابدا ابدا يجي بني ادم يقول الدكتور جودة بتاع اعشاب ده يبقى عنده خلل في مخه. انا بعلم الاساتذة كلها حضرتك، انا بغير الطب في العالم، الدكتور جودة بيغير النظريات الطبية في العالم. الاميونيتي اللي انا شرحتها النهاردة اتحدى بني ادم يشرحها بالكافية دي. فاللي انا عايز اقوله لك ان انا عندي مناعة نفسية، عندي مناعة بيئية، عندي مناعة عضلية، عندي مناعة غذائية، ها عندي مناعه في الصلاه، ده انا متميز عن الناس بان انا بسجد لله عز وجل. اللي ما بيسجدش ده ما عندوش مناعه، حضرتك جيب مناعه منين؟ واي حد يمشي بكرش كده وبتاع ده ما بيسجدش، لو سجد الكرش اختفى. منظومه وقائيه علاجيه. كنا بنتكلم على محتوياتها، محتوياتها حوالي 5-16 حاجات. اول حاجه فيها النوم الصحي بالليل، تاني حاجه فيها الا تياس، رابع حاجه فيها الغذاء الصحي المتوازن، عاملين لكل مرض صفحة، السكر له علاج، المفاصل لها علاج، الذبحات والقلب له علاج بدل القسطرة والدعامة، عاملين له ورقة، الأمراض الصدرية لها علاج، أمراض الزئبة والروماتويد والفاسكولايتس لها علاج، وكل ده موجود على السوشيال ميديا. واللي مش عارف يجيبنا على السوشيال ميديا يشرفنا، هنديله لكل مرض ورقة مطبوعة بالكمبيوتر من أجمل ما يكون. تابع الحلقات بتاعتنا، يعني حتى الضعف الجنسي، التفريغ المنتظم للإفرازات، ما حدش يطلب العلاج وهو ما بيتبرز كل يومين ثلاثة مرة. ما هو انت لو منضفتش القولون مش هتخف. الناس بتمسك نفسها بالبول لدرجة البول يرجع تاني على الكليتين يعملها هيدرونفروز. بتمسك نفسك ليه؟ بتمسك نفسك ليه؟ ما تخش كل شوية تخش الحمام. لكن اللي ما بيصليش بيطلع من الصبح يرجع آخر النهار، ولد أو بنت، ما بيخشش حمام. طب والإفرازات ترجع تاني؟ طب انت بوظت الدنيا. يبقى لازم اخش الحمام بول مرتين ثلاثة بالنهار، مرة في صلاة الظهر، مرة في صلاة العصر، مرة في صلاة النهار كده يعني. انما اقعد حابس نفسي من الصبح لاخر النهار ايه ده؟ فالتفريغ المنتظم للإفرازات، الابتعاد عن اسباب المرض، الشمس والهواء الصحي، نظافة البيت، نظافة الفرش، اي واحد بيحب ربنا بيغير فرش السرير والمخدات والملايات كل اسبوع مرة على الاقل، حتى لو ما نمتش على السرير. ولازم البطاطين واللي بتاع يطلع في الشمس. الناس تعرفش يعني ايه شمس، يعني بيجي ناس مرضى اقول له طالع الفرش في الشمس يقول لي يعني ايه شمس؟ الهواء الصحي، الشمس، الدواء يتغير حسب مستوى المرض. زي الجماعه اللي بياخدوا دواء ضغط وسكر وصرع ومش عارف ايه، يا عم سيب دواء الضغط، انت ضغط خوات. لا الدكتور قال لي ما تسيبش دواء الضغط. طب صلي له ركعتين، انت ضغطك واطي، الست ضغطها واطي وضغطها 90 على 60 وتاخد ثلاث ادويه، تقول لك انا همدانه وخملانه ونايمة مش قادرة اقوم. يا عم بطل الدواء، نقيس الضغط، لو الضغط اكتر من 160 على 100 لكبار السن يبقى خد الدواء، ومره لما يرتفع. فطبعا الهواء الصحي، الدواء يتغير حسب مستوى المرض، لا تهمل الاعراض المرضيه فتسوء الحاله، ولا تطيق التشاؤم والكآبه فتصاب بالشلل والسرطان، وحاول تسعد من حولك. حاول تسعد من حولك، دي رساله زي ما اقول لك نام حزين تصبح مشلول. حاول تدخل السعادة على حواليك. يا رب اجعلني ممن يدخل السعادة على الناس. يا رب انا بدخل على الناس سعادة، المفروض الناس تدخل علينا سعادة، مش كده ولا ايه؟ ولا انا دخل على الناس سعادة والناس دخل عليها حزن ونكد؟ يعني حبايبي انا بدخل على الناس سعادة، انت تدخل عليها ايه؟ يعني ملهاش لازمة الحرب يعني. يعني انا بدخل على الناس سعادة، انت تدخل عليها ايه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ مش كما تدين وتدان؟ يعني ادخل على الناس سعادة وانت تدخل عليها نكد؟ ينفع؟ فلنا عايز اقوله يا جماعة ان المناعة الطبيعية تزداد مع التفاؤل، تزداد مع الرياضة، ها؟ تزداد مع النوم الصحي بالليل. لو سهرت بالليل وربنا ولا ده هينفعك. المناعة بتنتقل للأولاد لو مشوا على نفس العادات الصحية. لكن واحد بيتصل بيه يقول لي ابني طول النهار ماسك المحمول والموبايل طول الليل وطول النهار، عينيه تحتها مسود وعنده إسهال وإمساك ده اعمل له ايه ده؟ يا عم والله العظيم لا يجوز ان انت تمسك المحمول الأطفال اكتر من ساعة في اليوم، زي التلفزيون اكتر من كده بقى هتجيب العيال صرع. والله العظيم العيال بتجيلي العيادة عندها صرع، صرع من المحمول وتشنجات، صرع وغباء. والعيل ماسك البتاع بيلعب بيه، طب ده العيل ماسك البتاع بيلعب. وانا راكب مواصلات عامه الرجاله الكبار عمالين يلعبوا تيترز وكل لعب، راجل عنده 50 سنه يعني عايز اشيل المحمول وارميه في. انتوا اغبياء، انتوا اغبياء، حرام عليكم يا اخي. اما الكبير فاسد امال الصغير يبقى ايه؟ انا كده خلصت اللي عندي النهارده ان شاء الله. يوم بكره باذن الله تعالى الساعه 7 ان شاء الله ربنا يجيب الشر، هنلتقي ها على قناه سكاي نيوز وعلى الهوا عندنا، على قناة سكاي نيوز وعلى الهواء عندنا إن شاء الله فيسبوك ويوتيوب. إن شاء الله بكرة نتكلم الساعة 7 ونجاوب على أسئلتكم إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.